السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني، قالوا أننا نستخدمه لأجل كفر أبيه. هذا الأول انتهينا من نبليه في البحث السابق. الثاني، قالوا إننا نستخدمه لأجل كفر أبيه، فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون قبيحا. كان الكلام في الوجوه التي استدل بها الأشاعرة لجواز تعذيب الأطفال. الوجه الأول الذي ذكروه تقدم الكلام عنه والجواب عنه أيضا فيما سبق. الوجه الثاني أيضا مركب من قياس استثنائي. الإخوة اليتون راجعون هذا المطلب في هذا الشرح الموجود لتوضيح المراد، تعليقة على شرح تجريد الاعتقاد، صفحة 579، المطلب موجود هناك. هذا الدليل الثاني أيضا مركب من قياس أو مترتب على شكل قياس استثنائي، وبيان هذا القياس الاستثنائي هو أنه لو كانت العقوبة بلا ذنب قبيحة، أنتم تقولون بأنه الطفل لا ذنب له، فلو عوقب من غير ذنب كان قبيحا، لو كان كذلك لكان استخدام أطفال الكفار وذلك من خلال استرقاقهم. أنت تجعله رقا، عندما تسترق الأب تسترق الطفل معه، لكان استرقاق الأطفال وجعلهم أرقاء بجعل أو بتبع آبائهم قبيح أيضا. لماذا؟ يقول باعتبار أنه جعله رقيقا عقوبة وألم، أو ليس كذلك؟ يقول نعم، إذا تحققت عندنا عقوبة ولا يوجد ماذا؟ ذنب. فهل يلتزم أحد بقبح ذلك أو لا يلتزم؟ لا يلتزم أحد بقبح ذلك. إذا لو كانت العقوبة بلا ذنب قبيحة لقبح استرقاق أطفال الكفار. لماذا؟ يقول لأن استرقاقهم يؤدي إلى أن يكون هذا ألما وعقوبة بالنسبة إليهم، مع أنهم لم يذنبوا ذنبا، والتالي باطل بأنه لا يلتزم أحد بأن استرقاق أولاد الكفار قبيح. فالمقدم مثله، وهو أن العقوبة لا بلا ذنب ليست قبيحة. واضح المطلب؟ بعد جنابك تعرف في باب الفقه هكذا يقولون بأنه عندما يسترق الأب فأولاده أيضا يكونون أرقاء. هسه نشوف لعله هذا الجواب اللي احنا نبينه هو نفس اللي تتفضلون بلي، هو هذا محسنتم بيان بطلع من لازم ولا نمنع بطلع من لازم. المهم بنبين استدلال الأشاعرة. استدلال الأشاعرة قياس استثنائي فيه تلازم وبطلان اللازم. احنا هسه اما لابد امنمنع التلازم، واما ماذا؟ ان نمنع بطلان اللازم. الجواب كما ذكر الإخوة هو أنه من قال لكم بأن استرقاق الأطفال هو عقوبة؟ لا، ليس عقوبة ذلك. كل ألم إذا كانت عندنا كبرى تقول كل ألم عقوبة، فمن الواضح بأن الاسترقاق ألم وكل ألم عقوبة، فالاسترقاق ماذا؟ يكون عقوبة، فينبغي أن يكون قبيحا والمفروض عدمه قبحه. ولكنه لا دليل على الكبرى، وهو أن كل ألم عقوبة، بل هناك ألم وليس بعقوبة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله بعد ذلك في المسائل اللاحقة، لعله في مسألة مالي في الألم ووجه حسنه في المسألة 13 هناك يتبين بأنه ليس مطلق الألم عقوبة، بل أن الألم بنحو الموجبة الجزئية يكون حسنا. الثاني قالوا أي الأشاعرة: إنا نستخدم الطفل لأجل كفر أبيه، نستخدمه يعني نجعله رقا لنا، نستخدم الطفل لأجل كفر أبيه فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون قبيحا، قياس استثناء كما بينا. والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، فإن قلت وإن لم يكن عقوبة ولكنه ألم وكل ألم فهو ماذا؟ عقوبة. الآن يريد أن يناقش كبرى الاستدلال، قال وليس كل ألم ومشقة عقوبة، فإن الفصد والحجامة بعض الأمور التي لتصفية الدم في الطبيعيات القديمة أو في الطب القديم، فإن الفصد والحجامة ألمان، طبعا ورد فيهما استحباب كثير أيضا وتأكيد من الروايات على خصوص الحجامة، فإن الفصد والحجامة ألمان وليس عقوبة. نعم استخدامه استخدام الطفل عقوبة لأبيه وامتحان له أي لأبيه، يعوض عليه كما يعوض على أمراضه، وهذا أيضا ما سيأتي في المسألة 14 إن شاء الله. قال المسألة 14 في الأعواض: هل أن العوض مختص بالمؤمن أو أن العوض يشمل الكافر أيضا؟ ما هو الجواب؟ هناك بحث سيأتي أنه العوض في الآخرة مختص بالمؤمن، ولكن العوض في الدنيا مختص بالمؤمن، لا قد يشمل المؤمن وغير المؤمن، بل قد يقال أن الأعواض أيضا في الآخرة لا تختص بالمؤمن بل تشمل غير المؤمن أيضا، وذلك بتخفيف عذابه كما سيأتي بحثه بعد ذلك. قال يعوض عليه كما يعوض على أمراضه. الثالث قالوا أن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث والصلاة عليه ومنع التزويج. هذا أيضا استدلال آخر من هذا القبيل يذكره في الإخوة اللي يبدون يراجعوه في صفحة 580 من هذا الشرح، يقول توضيحه أن تبعية طفل الكافر في بعض الأحكام لأبيه في الدنيا لو كانت تستلزم تبعية المطلقة لكان ماذا؟ لكن تستلزم التبعية المطلقة أو لا تستلزم؟ تستلزم. قد يكون الطفل تبعا لأبيه في بعض الأحكام في هذه النشأة، لكن ليس إذا كان تبعا له في هذه النشأة فهو تبع له مطلقا، لأنه إذا قلنا بالتبعية المطلقة كما أن الأب يدخل هناك إلى في جهنم إلى نار جهنم ويعاقب، الطفل أيضا ماذا؟ أيضا يعاقب، فيعاقب بلا ذنب فلا يكون قبيحا. الجواب أننا ننكر الموجبة الكلية. من قال إذا كان تابعا له في بعض الأحكام في هذه النشأة فهو تابع له مطلقا حتى في تلك النشأة؟ قال توضيحه أن بعض الأحكام أن تبعية طفل الكافر في بعض الأحكام لأبيه في الدنيا لا تستلزم التبعية في جميع الأحكام، على أن القياس مع الفارق، لأن التبعية في تلك الأمور يعني في الدنيا تستلزم القبيح أو لا تستلزم القبيح؟ لا، لا تستلزم أي قبحين، بخلاف التبعية في التعذيب في الآخرة بلا عصيان فإن ذلك قبيحا كما قلنا. يقول الثالث قالوا حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدابن ومنع التوارث وصلاة عليه ومنع التزويج، فهو تابع له مطلقا حتى عليه العذيب والعقوبة. والجواب أن المنكر إقابه، يعني أنه المقابل المنكر هو القبيح الذي يقول في قبال المعروف والحسن. أن المنكر يعني الذي نستنكره والذي يستنكر، أن المنكر إقابه لأجل جرم أبيه، وليس بمنكر أن يتبع حكم أو يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء، خصوصا هذا قياس مع الفارق فيما إذا لم يحصل للطفل بها أي بتلك التبعية ألم وعقوبة. والتبعية في منع التوارث والصلاة عليه هذا لا يوجد فيه ألم وعقوبة بالنسبة إلى الطفل، ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه ونحو ذلك. بس هنا أقول بعض المطالب أيضا لا بأس بالإشارة إليها. في صفحة 576 من هذا الشرح الذي أشرنا إليه، طبعا هذا الكتاب قيم الحق والإنصاف، المعلومات الموجودة فيه قيمة، ولكنه كثيرا ما يقع فيه خلط بين البحث الكلامي مع البحث الفلسفي، وفي كثير من الأحيان خلط بين البحث الروائي والبحث العقلي. يعني المطلب مطلب عقلي لابد أن يحقق عقليا، نجد بأنه ماذا يبحثه بحثا روائيا ويذكر شيء يقول هسه الأدلة قامت لا علاقة لنا بها، توجد رواية تدل في المقام على ذلك. فهذا الالتفات إلى هذه النقطة مهمة جدا. على أي الأحوال يقول في صفحة 576 في أنه تعالى لا يعذب الأطفال، بل لا يعذب مطلق غير المكلف. من قال بأن هذا الحكم لا يعذب الأطفال مختص بالأطفال؟ بل مطلق غير المكلفين، الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم كالمجنون كالأبلة كالذي لم يصل إليه التكليف بأي نحو من الأنحاء. على أي الأحوال بل مطلق غير المكلف كما هو عنوان كلام المصنف، هذا العنوان الذي ذكره في أنه تعالى لا يعذب الأطفال، هذا ممن؟ من الشارح هذا. أما عندما تأتي إلى المثل المحقق الطوسي يقول ماذا؟ وتعذيب غير المكلف قبيح. يقول عنوان كلام المحقق الطوسي غير المكلف، ولكنه الشارح خصصه بماذا؟ بالأطفال، وإلا فهذه الحيثية لا تختص بالأطفال وإنما توجد في غير الأطفال أيضا. بل كل من لم يتم عليه الحجة عقلا أو نقلا من دون تقصير من نفسه فيه أي في التكليف، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، لقبح ذلك عقلا، ولا روايات في هذا الباب لقبح ذلك عقلا، لعله إشارة إلى ماذا؟ إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ثم يؤيد المطلب من خلال الروايات، ولروايات في هذا الباب، منها ما رواه الصدوق في التوحيد باب التعريف والبيان عن ابن الطيار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إن الله عز وجل احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم. وهذه من الروايات التي يستدل بها ماذا؟ على البراءة الشرعية، إذا يتذكر الإخوة في علم الأصول. ومنها ما رواه هناك عن عبد الأعلى ابن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. هذه من لم يعرف شيئا في الروايات بها معنى عام وفيها معنى خاص. معناها العام أنه لا يعرف شيء لا من التكليف ولا من الإسلام ولا من النبوة، أي شيء يعيش في مكان أساسا لم يطرق سمعه أنه يوجد دين وإسلام وتكليف، هذا المصداق العام له. ولكن فيه مصداق خاص أيضا، وهو أنه في جملة من الروايات هذا التعبير يستعمل من لم يعرف، يعني من لم يعرف إمامتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فعليه شيء أو ليس عليه شيء. إذا يتذكر الإخوة، نحن في العام الماضي قلنا بأنه جملة من الروايات تشير بأنه المقصرون في هذه الجهة، أيضا كما في بعض الروايات هناك باب إلى الجنة يدخله كل من قال لا إله إلا الله، ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت. هل عليه شيء؟ قال لا. ومنها ما رواه هناك عن أبي الحسن عن الصادق قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. بعد هذا بعد استدلال يقول لا بد أن نرجع إلى أبحاث علم الأصول. ثم نفسه الشارح يقول أقول مذهبنا في الأبطال والمجانين وغيرهم ممن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا ما رواه الصدوق في التوحيد في باب الأطفال وعد الله عز وجل فيهم عن زرارة ابن أعيان. التفتوا، هذه تمامية الحجة تختلف على المبنيين كما قرأتم في علم الأصول، أن الحجة هل هي القاطعة أو مطلق؟ ماذا؟ مطلق الوصول، وإن كان وصولا ظنيا، وصولا شكيا، وصولا وهميا، على المبنيين في نظرية قبح العقاب بلا بيان أو نظرية حق الطاعة. قال رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى على ابن لجعفر عليه السلام صغير وكبر عليه ثم قال يا زرارة إن هذا وشفه لا يصلى عليه. طبعا الآن ما أذكر الحق الشرعي، ها المسألة الفقهية تأخذ من الرسائل العملية، ده أقرأ الرواية فقط. ولولا أن يقول الناس إن بني هاشم لا يصلون على الصغار ما صليت عليه. قال زرارة فقلت فهل سئل عنهم رسول الله عن الأطفال والمجانين صلى الله عليه وآله؟ قال نعم قد سئل عنهم، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم قال يا زرارة أتدري ما قوله الله أعلم بما كانوا عاملين؟ أنا أفسر قول الرسول. قال فقلت لا والله، فقلت لله عز وجل فيهم المشية أنه إذا كان يوم القيامة احتج الله تبارك وتعالى على سبعة، على الطفل وعلى الذي مات بين النبي والنبي ما عند الشريعة، وعلى الشيخ الكبير الذي يدرك النبي وهو لا يعقل مجنون، وعلى الأبله والمجنون أو ذاك الذي خرج بعد عن التعقل، والمجنون الذي لا يعقل، والأصم والأبكام، فكل هؤلاء يحتج الله عز وجل عليهم يوم القيامة فيبعث الله إليهم رسولا. هذه الرواية بعد لابد أن نبحث عنها بحثا ماذا؟ بحثا فلسفيا عقليا، وهو أنه هل يمكن أن نتصور في النشأة الأخرى بعث وأمر وناهي أو لا يمكن أن نتصور؟ بعد هذا البحث بحث عقلي لو بحث روائي، هسه لابد أن نحقق المسألة جيدا. الآن ما نقدر ندخل فيها، لابد أن نحقق أنه في علم المعاد لابد أن نبحث، مو هنا لابد أن نبحث إن كان الدليل عقلي لإثبات هذا المطلب، وهي أنه بالدليل العقلي ثبت أن هذه النشأة نشأة هي نشأة العمل ولا يوجد فيها الجزاء بالمعنى الموجود في دار الآخرة، وتلك النشأة نشأة هي ماذا؟ هي الجزاء ولا يوجد فيها عمل. إذا كان الأمر كذلك بعد يكون منافي لظاهر هذه الرواية، فإن كان الدليل عقليا ويوجد عندنا دليل نقلي ظني فماذا نفعل به؟ لابد إما أن نتصرف في ظاهره، وإما أو نقول أنه لا يوجد عندنا دليل عقلي على مثل هذا المطلب. فإن لم يكن عندنا دليل عقلي نقول نلتزم بأنه لا، هناك أيضا يوجد عمل ويوجد جزاء كما يقوله الصديق رحمة الله تعالى عليه. يقول يعني قبل أو لم يقل تكليف، يعني بعد هذا أنا ما أقول تكليف يعني عمل يعني قبل أو لم يقبل يؤمن أو لا يؤمن مثل الدنيا أنه مثل إنسان الآن يعرض عليه الرسالة يؤمن بها ثم يموت بعد ساعة. ما الفرق بينهم؟ مو بالضرورة 70 سنة يصلي، وأي ناس ملانا دخلوا الجنة ولم يصلوا لله ركعة واحدة في الصدر الأول الذين ينفقوا دخلوا الجنة بغير صلاة بغير صوم بغير حقوق كل شيء معكم. ساعة آمنوا في الصباح وعند الظهر استشهدوا ودخلوا الجنة. مشكلة هي مشكلة الحقوق وإلا على أي الأحوال. قال فكل هؤلاء لا يحتج الله عز وجل عليهم يوم القيامة فيبعث الله إليهم رسولا ويخرج إليهم نارا فيقول لهم إن ربكم يأمركم أن تثبوا في هذه النار فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلامها. يريد لمقام إبراهيم حتى أنه يثب في النار، وإلا إنسان شلون يستطيع أن يثب في النار؟ عليه لحم. ومن عصاه سيق إلى النار. وروى في البحار عن الكافي عن العدة قال أنه سئل عن الأطفال فقال إذا كان يوم القيامة جمعهم الله وأجج نارا وأمرهم أن يطرحوا أنفسهم فيها، فمن كان في علم الله عز وجل أنه سعيد رمى نفسه. هذه الروايات أيضا بينا المراد منها في أبحاث سابقة. رمى نفسه فيها وكانت عليه بردا وسلاما. ومن كان في علمه أنه شقي امتنع فيأمر الله تعالى بهم إلى النار، فيقولون يا ربنا تأمر بنا إلى النار ولم يجري علينا القلم، يعني قلم التكليف، فيقول الجبار قد أمرتكم مشافهة فلم تطيعوني فكيف لو أرسلت رسلي بالغيب إليكم، أنا دا أتكلم معكم لا يطيعني أحد منكم، فكيف لو أمرتكم أن تؤمنوا بالأبيض والأسود يعني بالأوراق وبالكلمات، كيف قطعا أنتم لم تكونوا تؤمنون بي. ونظائر الحديث كثيرة بأسناد صحيحة في الكافي والتوحيد وغيرهما. قال الصدوق إن قوما، هذا الإشكال العقلي الذي ذكرنا، قال الصدوق، طبعا احنا من الذين لا نقول بانه التكليف اقول العمل يقف، احنا معتقدين بانه العمل الى مجال تكامل مفتوح هنا. هسه هذا بحثه ان شاء الله في محله. ان قوما من اصحاب الكلام ينكرون ذلك ويقولون، يعني ينكرون مضمون هذه الرواية، ويقولون انه لا يجوز ان يكون في دار الجزاء تكليف، ودار الجزاء للمؤمنين إنما هو الجنة، ودار الجزاء للكافرين إنما هي النار. هذا استدلال الصدوق لرد هذه المقولة. لا يعقل أن يكون في دار الجزاء تكليف، وهذا تكليف، إذن لا يعقل أن يكون هنا. الصدوق رحمة الله تعالى عليه يجيب، يقول نحن نناقش في السورة، من قال لكم قبل الدخول إلى الجنة أو إلى النار هو دار الجزاء؟ لا، إذا دخل المؤمن إلى الجنة بعد لا يوجد ماذا؟ عمل. إذا دخل الكافر والفاسق إلى النار فهو دخول ماذا؟ في دار الجزاء. أما في المحشر وقبل الدخول إلى الجنة والنار دار الجزاء وليس دار الجزاء. نناقش الصورة، من قال أنكم دار الجزاء؟ من قال أنها دار الجزاء؟ واضح المطلب؟ بس احنا ما نضيفه على الشيخ الصدوق، نقول له حتى في الجنة ايضا يوجد مجال للتكامل. ابخار شيخا، ودار الجزاء للمؤمنين انما هو الجنة، ودار الجزاء للكافرين انما هي النار، وانما يكون هذا التكليف من الله عز وجل في غير الجنة والنار قبل الدخول الى الجنة والنار، فلا يكون كلفهم في دار الجزاء ثم يصيرهم إلى الدار التي يستحقونها بطاعتهم ومعصيتهم، فلا وجه لإنكار ذلك ولا قوة إلا بالله. ثم إنما ورد في بعض الأخبار، ثم يشير إلى هذه النقطة الأساسية، وهي بأنه هذا التكليف الذي ذكرناه للأطفال مطلق يشمل أولاد الكافرين وأولاد المؤمنين، أو أنه مختص بأولاد الكافرين؟ يقول لا، أولاد الكافر، هذا الحكم مختص بأولاد الكافرين، أما أولاد المؤمنين فكرامة لآبائهم يتبعون آباءهم في الدخول إلى الجنة بلا احتياج إلى تكليف وبلا احتياج إلى عملين. وهذا بلي شلون هو يعني مقصود أقول أولاد المؤمنين، أنا بدي أقول حيثية معامة هذا أقول أولاد المؤمنين بلي ليش لا يمتحن ابن الكافر بذنب عمله يدخل، ولا بل اذا اطغله نفس كلام الاشاعر هذا ياهو مدنقول الف عين لزعين تكرم، ولا ابي يدنقول بعد هذا من خبيل انه الناس ملانا يقبلون ايدك باعتبارك سيد، ولا ولا من اي جهة، ومن جهة انه هذا اكراما لابيه ولا مشقة موجود هذا في عالم التكوين ومو موجود، بل كثيرا موجود في عالم التكوين. الله سبحانه وتعالى يريد أن يجد طريقا لتخلص الناس من الناس من النار مولانا، مو فقط يجد طريقا لإدخالهم إلى النار أبدا، يريد يخلصهم من النار بأي طريق. رحمته وسعت كل شيء، حبه وعشقه بمخلوقاته فوق ما نتصور. على أي الأحوال يقول فهو مختص بهم، والحاصل أن أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم وغيرهم غير أطفال المؤمنين مكلفون بدخول تلك النار، فمن أطاع فهو في النار ومن أطاع فهو في الجنة. وقد ورد في بعض الأخبار أن هؤلاء خدم أهل الجنة، شوفوا باعتبار أنهم دخلوها ماذا بغير استحقاق منهم، بخلاف أطفال الكفار هكذا إذا دخلوا الجنة أيضا لها أثر عجيب. هذه مولانا ارتباط الآباء والأبناء فترابط عجيب. أكو في الروايات تشير بأنه المسألة مو مسائل اعتبارية، أكو في أمور تكوينية وراء هذه المسائل. بخلاف أطفال المؤمنين فإنهم ملوك فيها أي في الجنة. طبعا هذه الأبحاث مفصلة إن شاء الله لابد إذا بقينا أحياء نتعرض لها في أبواب الجنة والنار والروايات الواردة في المقام. هذا همت أنا ظاهرا بعد ما بقيت. تعالوا إلى المسألة 11. هذه المسألة 11 في حسن التكليف وبيان ماهيته ووجه حسنه وجملة من أحكام ذلك. هذا الأبحاث اللي أنا راجعتها في هذه المسألة 11 وجدت كثير منها متوقف على فهم حقيقة النبوة والرسالة. لهذا احنا إذا توفقنا أنه نحاول أن نقرأ هذه المطالب إلى أن تنتهي إلى اللطف وماهيته أيضا، هذا لا بد نبحثه، إلى المسألة 13 اللي هي في الألم ووجه حسنه. هذه الأبحاث إذا نريد نحقق فيها يعني فيما يرتبط بحقيقة التكليف وماهيته لابد أن ندخل بحث النبوة. لا نقرأها الآن باعتبار حتى الكتاب لا يرتبط ناقص، وأنتم في الصورة عندكم عن المطلب، يعني لا يبقى الإنسان باعتبار أنه هاي الأبحاث الكلامية أكو حاجة إلها فيه، خصوصا البلدان الخارجية اللي يعيشون حالة صراع مع المذاهب الأخرى مع الأديان الأخرى، أكو حاجة إلى هذه المسائل. فإحنا نطرحها هسه في آخر المطاف نشوف بأنه نطرح أصل النبوة، نقدم بحث النبوة وندخل في بحث النبوة، أو أنه لا هذه نتركها إلى أن يأتي تحقيق أبحاث النبوة في المحل المناسب لها. المسألة 11 في حسن التكليف وبيان ماهيته حقيقته ووجه حسنه وجملة من أحكامه أحكام التكليف. قال والتكليف حسن. هسه ما هو دليل حسنه؟ على مبنى الأشاعرة بدليل، وعلى مبنى المعتزلة بدليل آخر. والتكليف حسن لماذا؟ لاشتماله على مصلحة. هذا دليل من؟ هذا دليل معتزلة، وهو أنه التكليف فيه مصلحة، وكل ما فيه مصلحة فيجب. إذن التكليف ماذا؟ يكون واجب. التكليف فيه مصلحة وكل ما فيه مصلحة، هذا الحسن هذا مو أولوية تخييرية، أولوية عينية، حسن واجب يعني يجب أن يتحقق، وإلا إذا لم يأمر بالتكليف يكون ماذا؟ يكون قبيحا. إذا التكليف حسن أو التكليف ماذا؟ واجب في النظام التكويني. لا تحصل تلك المصلحة بدون التكليف. بس أولا الشارع العلامة رحمة الله تعالى عليه يبين حد التكليف، ما هو تعريف التكليف وما هي القيود المأخوذة فيه. يقول أقول التكليف مأخوذ من الكلفة وهي المشقة. بحسب اللغة عندما نرجع إلى اللغة فإن التكليف من الكلفة، والكلفة ما فيه ماذا؟ ما فيه مشقة. إذن التكاليف عموما تكون ماذا؟ فيها مشقة. ولكنه يتذكر الإخوة، قلنا في بحث الأمس عله في بحث التفسير بينا بأنه ليست هذه الأحكام على جميع الطوائف والطبقات فيها كلفة، بل للبعض فيها كلفة وعلى خلاف مقتضى الطابعة، ولكن للبعض الآخر ماذا؟ مو فقط ليس فيها كلفة بل هي كاملة موافقة لمقتضى الطابع. فلهذا نجد في ذلك الحديث المنقول عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الأذان عندما كانت تضيق به الدنيا كان يقول لبلال أرحنا يا بلال. إذن الصلاة كلفة بعد أو فيها راحة؟ أحب من دنياكم ثلاث، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه في الصلاة هواي لطيفة، هذه يقولون في يعني أنا أحصل على قرة العين في حال الصلاة، ومرة لا جعل قرة يعني أحب الصلاة، ومرة لا أحصل أمور أين أحصلها؟ ظرفها أين؟ ظرفها في حال الصلاة. هذا من قبيل أدنى روايات، هذا الروايات التفتوا إليها جيدا، وإذا تستطيعون أن تعملوا بها اعملوا بها أيضا. هذه الروايات مضمونها هذا، وهو أن هناك جملة من المعارف الله سبحانه وتعالى لا يفيضها على العبد إلا في حال التعليم، يعني هو عندما يروح يتعلم تلك المعارف تفاض عليه أو لا تفاض؟ ما تفاض. حتى إذا صار بسبب ماذا؟ الإعطاء، الإفاضة، البيان، الله في حالة التعليم أكو معارف يفيضها على الإنسان. فلهذا تتضح ذيك الروايات التي بمضمون زكاة العلم نشره. هو لطيفة هاي الروايات أن العلم يزكو بالنشر. أخر واحد يبقى أخر شلون يزكو بالنشر؟ يعني أنا عندما أعلم يزكو يربو، يربو كميا، مع أنه الرواية فيها بعد آخر وهو أن المعلم أيضا يزداد من خلال ماذا؟ النشر. تلك الروايات تؤيد هذا المعنى، وأنا أبينها للإخوة بيني وبين الله صريح. كثير من المطالب الله يعلم أنه من خلال بيان المطلب أنا فهمتها جيدا، وإلا قبل بيانها ما كنت ملتفت إلى نقطتها الحقيقية، لكن عندما جئت وصرت بصدد البيان وجدت أنها لا بد أن تبين بهذا النحو. حسب الأمس أنا هذا المطلب حصل لي، وهو أنه لماذا السبل أضيف إلى غير الله ولكن الصراط المستقيم لم يضف؟ هذا اقرأه في الميزان، هذه النقطة ما مبين. أنا همتي أنا ما كانت في ذهني، ولكنه من خلال البيان بالأمس جتني أنه هذه السبل قد تكون ماذا؟ فيها تلويث، وهذا التلويث من أين يأتيها؟ يأتيها من القابل مو من الفاعل، إذن قد تنسب ماذا؟ إلى غير الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الروايات الإنسان ليتصورها، إحنا مولا ما صار ندرس، ما صار همتي أنا مندرس، لا لا لا. فلهذا تجد علماءنا رحمة الله تعالى عليهم وقدس الله أسرارهم كانوا ملتزمين إلى آخر حياتهم ماذا؟ يدرسون، ولو فالدرس تشريفي رمزي، بس إما باب التشريف وإما آخر واحد يجد لفد واحد يقعد وياه يبحث معه العلم. هذه الحالة في الحوزات العلمية لابد تحفظ إن شاء الله تعالى. قال: التكليف مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، وحد التكليف تعريفه، هذا مو المراد من الحد، يعني هنا الحد المنطقي جنس وفصل مو هذا المراد، وإنما ضابط ما هو المراد من التكليف، ما هو المراد من هذا المفهوم. وحده إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام. هذه هي القيود الخمسة أو الستة التي يأخذها في بيان التكليف. أولا يقول: ويدخل تحت واجب الطاعة الواجب تعالى والنبي عليه السلام والإمام والسيد. سأنا مقصودة من السيد بليد ما أحسن جزاك الله خير، والسيد والوالد، طبعا هذني بعد تشريعية يعني، والسيد والوالد والمنعم ويخرج البواقي، جميع الباقي بعد يخرجوا. طبعا هذه الأمثلة التي ضربها التفتوا إليها جيدا، هذه الأمثلة التي ضربها بعضها تجب طاعته بحكم العقل، وبعضها تجب طاعته بحكم الشرع، وبعضها تجب طاعته ماذا بحكم العرف والعقلاء، وبعضه وبعضه إلى آخره، أقسام لها. لا يتصور أن جميع هذه الأمثلة التي ضربت من باب واحد. إذا يتذكر الإخوة في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بيّن أن المولوية إما مولوية ذاتية غير مجعولة وهي التي للحق سبحانه وتعالى، والعقل فقط كاشف عن هذه المولوية فيدرك وجوب حق الطاعة، وإما أن المولوية ماذا؟ مولوية مجعولة، فإذا كانت مجعولة عند ذلك تكون تابعة لدائرة الجعل وسيعة أو ضيقة. على أي أحوال، ويدخل تحت واجب الطاعة الواجب تعالى والنبي عليه السلام والإمام. حتى الإمام أيضا على مبنيين، إما الإمام الخاص وإما ماذا؟ وإما مطلق الإمام، يعني من كان إماما بالأصل كمن نصبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إماما، أو من نصبه الإمام إماما أيضا كولاية الفقيه، على مبنى من يرى بأن الأدلة دالة على أن الفقيه نصب من قبل المعصوم وليا على الناس تجب طاعة الناس له. والإمام والسيد والوالد والمنعم ويخرج الباقي. وشرطنا الابتداء، لماذا قال على جهة الابتداء؟ قال: لأن إرادة هؤلاء إنما تكون تكليفا إذا لم يسبقه غيره، أما إذا كان هناك سبق بالأمر والتكليف من الغير فهو تحصيل للحاصل بعد، لم يسبق غيره إلى إرادة ما أراده، ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا بالأمر بأمر الصلاة بأمر الصلاة ولده لسبق إرادة الله تعالى للصلاة من الولد، وأيضا اعتبرت المشقة فيها. طبعا جملة من المحققين هذا القيد لا يقبلونه في التكليف، لأنه في بالنسبة إلى بعض الناس قد يكون الوجوب تكليفا، ولكنه بالنسبة إلى بعض الناس مو فقط لا يكون تكليفا وإنما يكون تشريفا، يعتبرونه كمالا مو أنه يعتبرونه كلفا. إلا أن يقال بأنه في النتيجة بالنسبة إلى الإنسان عند مراتب وجودية بعضها تختلف عن البعض الآخر، فقد يكون الواجب بالنسبة إلى بعض المراتب الوجودية مأنوسا بها يرتاح إليها، ولكن بالنسبة إلى البعض الآخر ماذا؟ يكون مشقة بالنسبة إليه. والمشقة لابد من اعتبارها أي في التكليف الإلهي ليتحقق، والمشقة لابد من اعتبار المشقة ليتحقق المحدود. ما هو المحدود؟ التكليف، إذ التكليف مأخوذ من الكلفة. وشرطنا الإعلام، لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل لم يكن مكلفا. إذا عرفت هذا نقول فنقول التكليف حسن. هذه الدعوة. بس ما هو دليلها؟ على مبنى الأشاعرة ببيان، وعلى مبنى المعتزلة ببيان آخر. أما على مبنى الأشاعرة نقول التكليف حسن. لماذا؟ الجواب: لأن الله فعله، وكل ما يفعله فهو حسن. قلنا أن الأشعري لا يرى أن فعل من أفعال الله ماذا؟ قبيحة. هذا الحسن والقبح لا ينطبق على أفعال الحق سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون البيان الأول بيان مرتبط ينسجم مع مباني الأشاعرة. قال حسن لأن الله تعالى فعل. والله يفعل القبيح أو لا يفعل القبيح؟ لا يفعل القبيح، فكل فعله ماذا؟ يكون حسنا، والله تعالى لا يفعل القبيح. فلماذا حسن؟ هذا بيان. البيان الآخر بيان ماذا؟ البيان على المبنى الاعتزال. ووجه حسنه اشتماله على مصلحة، وكل ما هو مشتمل على مصلحة فهو واجب أو فهو حسن. فالتكليف ماذا؟ يكون حسنا. فإذا ندخل عامل المصلحة في الاستدلال، وإدخال عامل المصلحة كما تقدم مرارا أنه ينسجم مع مباني المعتزلة. ووجه حسنه اشتماله على مصلحة، لا تحصل تلك المصلحة بدون التكليف، وهي لا تحصل بدونه. هذه فارزة خلوا هنا جملة من هنا: لا تحصل بدونه، وهي التعريض لمنافع عظيمة، لا تحصل بدون التكليف لأن التكليف إلى كذا. من هنا يبدأ إشكال وجواب. لا تحصل بدونه، من هنا يبدأ إشكال وجواب. ما هو الإشكال؟ تقول بأنه التكليف حسن. لماذا؟ يقول لأنه يشتمل على مصلحة، وكل ما اشتمل على مصلحة فهو حسن. ونسأل منكم هذا السؤال: الله سبحانه وتعالى كان يمكنه أن يحصل يعطينا هذه المصلحة بلا تكليف أو لا يمكنه؟ يمكن أو لا يمكن؟ قل لماذا يكلف؟ إذا كان يمكن تحصيل المصلحة بلا تكليف بلا مشقة، ومن يعطينا المصلحة بلا مشقة؟ ينقص من خزائنه؟ لا. يحصل شيء اجتماع النقيضين؟ لا. إذا ما المحذور في أنه إذا كان يمكن إعطاء المصلحة للإنسان من غير تكليف، لماذا لابد أن يصير من قبيل صح التعبير أقل من القبر؟ وهذه المصلحة يمكن أن تعطى من غير تكليف، فليعطينا من غير تكليف. واضح الإشكال. من هنا يريد أن يبين بأنه ليس حسنه في أنه فيه مصلحة، لا، الحسن في أنه يعرض الإنسان للمصلحة، يجعله في معرض تحصيل المصلحة. جملتين مولانا، كل المطلب يرجع إلى جملتين، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا النظام على أساس الاستحقاق، وإذا لم يجعل التكليف افترض يعطي لهذا ولا يعطي لذاك، هذا كان بالإمكان أن يفعله، ولكن على أساس الاستحقاق أو لا على أساس الاستحقاق يكون؟ لا يكون على أساس الاستحقاق. وإذا لم يكن على أساس الاستحقاق معقول، ولكنه هو النظام الأحسن أو ليس هو النظام الأحسن؟ جملتين هذني بلا داعي إلى كل هذه التطويلات التي تقال. وإلا ليس بمحال الله سبحانه وتعالى يأتي بالناس إلى هذه الدنيا ثم لا يكلفهم، ثم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يدخل من يشاء إلى الجنة، ويدخل من يشاء ماذا؟ إلى النار. أصلا لا يدخلهم إلى النار، كلهم يدخلهم ماذا؟ إلى الجنة. بعضهم في الدرجات العليا وبعضهم في الدرجات الدنيا، ولكنه نظام جزافي في جزافي، نظام غير حكيم مطلق. وبعبارة أخرى ليس هو النظام الأحسن. وحيث أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان يمكن أن يصدر منه هذا النظام وهذا النظام وهذا النظام وهذا النظام، ولكن الذي يتناسب مع شأنه أي واحد من هذه الأنظمة يتناسب مع شأنه هو النظام الأحسن. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في العام الماضي ماذا قلنا؟ ليس في الإمكان أبدأ مما هو كائن. لماذا؟ لذاك الدليل الذي أشرنا إليه فيما سبق، وهو أن النظام الأحسن الله لم يوجده إما لأنه لا يعلم به وهو خلاف العلم المطلق، وإما يعلم به ولا يقدر على إيجاده وهو خلاف القدرة المطلقة، وإما يعلم ويقدر ولكنه ماذا؟ بخيل بخل، وهو الجواد المطلق وهو الغني المطلق. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة، وإن كان يدخلها في تفاصيل أخرى. يقول لا تحصل بدونه، هذه المصلحة لا تحصل بدون التكليف. وما هي تلك المصلحة؟ قالوا وهي التعريض، مو تحصيل المصلحة، لا لا، أن يعرض الإنسان لتحصيل تلك المصلحة، أن يكون في معرض تحصيل تلك المصلحة. وهي التعريض لمنافع عظيمة لا تحصل تلك المنافع بدون التكليف، لأن التكليف إن لم يكن لغرض كان ماذا؟ كان عبثا. وقد تقدم أن الله سبحانه وتعالى يفعل العبث ولا يفعل العبث، لا يفعل العبث، ولكن هذا الغرض وهذا الهدف يرجع إلى الفاعل وإلى الفعل. بينا هذه المسألة فيما سبق، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل لغرض ولكن هذا الغرض يرجع ماذا؟ إلى الفعل لا إلى الفاعل. قال لم يكن لغرض كان عبثا وهو محال، وإن كان لغرض فإن كان عائدا إليه تعالى لزم المحال، وإن كان عائدا إلى غيره ذلك الغير إما نفس المكلف وإما غير المكلف، وإن كان إلى غيره، فإن كان إلى غير المكلف كان قبيحا، وهو أن يكون على هذا الغرب ويكون للغير ماذا؟ الغنم، هذا قبيح خلاف النظام الأحسن. وإن كان إلى المكلف فإن كان حصوله ذلك الغرض ممكنا بدون التكليف، خب لازم العبث، خب لماذا أنه يوصلني، لابد أن يوصلني إلى هذا الغرض من خلال التكليف، مع أنه يمكن الوصول إليه من غير التكليف. وإن لم يمكن فإن كان لنفع، هذا النفع ينتقض بالعاصي، فإنه كلف حتى يوصله إلى نفع، والعاصي يصل أو لا يصل، إذن يلزم نقض الغرض. ومن هنا يجيب ماذا؟ يقول وإن لم يمكن فإن كان لنفع انتقض بتكليف من علم الله كفره، وإن كان للتعريض فهو المطلوب. هسه ما هو المراد من التعريض؟ قال المراد من التعريض هو أن يكون في معرض استحقاق الثواب أو العقاب. إذا عرفت هذا فنقول يأتي والحمد لله رب العالمين.